أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت ممن تشاء وتعز